وأنه تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ولقد سمعتم هذه الآيات الكريمة التي تقرع الأسماع وتقرع القلوب، ولها وقع عظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقدرته لا تحد بحد ولا تقف عند مدى، لا يعجزه شيء، خلق المخلوقات من العدم ثم هو سيعيدها مرة أخرى. كل ذلك دليل واضح على كمال قدرته النافذة، لأن الله تبارك وتعالى لا تقاس صفاته بصفات خلقه، فالقدرة غير محدودة، قدرة بلا ابتداء وبلا انتهاء كسائر صفاته جل وعلا، قدرة تجعله يخلق ما لا يمكن تصوره، فهو القادر على كل شيء. وإذا كان عليما بكل شيء فهو قادر على كل شيء من باب أولى وأحرى، فهو على كل شيء قدير. وشيء نكرة واقع في سياق النفي، وكما قلنا إن الأسماء لا بد أن تثبت مع مدلولها من الصفات، ولا بد أن تراعى فيها أمورا، فيؤمن بالاسم فنؤمن بالاسم ونؤمن بما يدل عليه من صفة، فالقدير يدل على القدرة، ونؤمن بما له من أثر، وأن جميع الخلق والكون من السماوات والأرض وما بينهما كل ذلك دليل على قدرته سبحانه وتعالى الشاملة التي لا تقف عند حد. ولذلك ختم المصنف بعد أن ذكر الآيات العظيمة المتعددة من دلائل قدرته تبارك وتعالى مع ما تدل عليه الفطرة والعقل السليم من أن الله تعالى قدير بقدرة لا تقهر، ختم ذلك بذكر حديث عظيم، وهو حديث دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير. تأمل هذا يا عبد الله، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. قدم العلم على القدرة لأن القدرة مبنية على العلم، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولذلك يقدر على كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ويقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء، القادر على الخلق وما تفرع عن الخلق وإفناء الخلق وما إلى ذلك. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم. فانتبه لهذا يا عبد الله. وأيضا ما جاء في حديث عمار بن ياسر الذي يقال في آخر التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء المعروف. ويجدر أن ننبه لأن الله عز وجل دائما يربط بين القدرة وبين العلم، انظر إلى دعاء الاستخارة، انظر إلى قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ثم قال بعد ذلك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وأكلوا من رزقه وإليه النشور. فالقدرة يعني مبنية على العلم، إنه على كل شيء قدير لأنه بكل شيء عليم. ولذلك عندما ذكر خلقه للناس ورزقهم الإناث والذكور ومنهم من يكون عقيما، ختمها بقوله إن الله عليم قدير، إن الله إن الله إنه عليم قدير. فالعلم والقدرة متلازمان، لأن القدرة لا تكون إلا بعد العلم. فالذي لا يعلم دخائل الأمور ولا يعلم تفاصيلها لا يقدر على إيجادها، ولكن العالم بتفاصيل كل شيء هو القادر على إيجاد كل شيء. العالم بكل شيء هو الذي إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. وهكذا سائر أسماء الله التي سيذكر هي على هذا المنوال، ولذلك سنختصر في التعليق عليها ونكتفي بقراءة الكتاب مع تعليقات خفيفة. فهو ولله الحمد يعني مجرد ذكر هذه الآيات الكريمة توضح لنا بما لا يدع مجالا للشك عظمة هذه الأسماء، وأنه يجب الإيمان بها وتدبرها والإيمان بمعانيها والتصديق بآثارها التي تظهر جلية واضحة في هذا الكون بإذن الله تبارك وتعالى. نعم فضل. الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك، كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، وهو العليم قبل إيجاده المعلومات، وهو السميع قبل إيجاده المسموعات، والبصير قبل إيجاده المبصرات، وكذلك سائر المبصرات، وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرازق قبل وجود المرزوقين، وهو المحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة. وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال وكان الله عليما قديرا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله لطيفا خبيرا، إن الله كان عليا كبيرا، إلى غير ذلك. قال ابن عباس لم يزل كذلك، ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى أن يعتقد ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة ووصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه عز وجل كلها صفات كمال، وفقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما في بدء الخلق كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. هنا ذكر مسألة هامة فيما يتعلق بذكر الأسماء والصفات، وهو أن هذه الأسماء والصفات هي أزلية أبدية، أزلية أبدية، بمعنى كما أن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء قبله ولا شيء بعده بلا ابتداء وبلا انتهاء، فكذلك أسماؤه وصفاته متصف بها بلا ابتداء وبلا انتهاء، متصف بها بلا ابتداء وبلا انتهاء. ولذلك عبر في الآيات بقوله كان، وكان هنا تفيد الدوام وإيش والاستمرار، تفيد الدوام والاستمرار، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما قديرا، وكان الله عفوا غفورا، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله بكل شيء عليما، إن الله كان عليما حكيما، إلى آخر الآيات الكثيرة التي تدل على أنه كان وما زال بأسمائه وصفاته بلا ابتداء وبلا انتهاء. فكما أن ذاته تبارك وتعالى لا ابتداء لها ولا انتهاء لها، كذلك أسماؤه وصفاته لا ابتداء لها ولا انتهاء لها. ولا يقول أحد، ولا يمكن أن يزعم أحد كما تزعم القدرية أنه استفاد ذكر صفة الخلق بعد أن خلق السماوات والأرض، أو بعد خلق الإنسان، أو استفاد صفة الرحمة بعد أن رحم عباده بإنزال المطر مثلا، أو استفاد صفة العزة بعد أن أعز المؤمنين، أو استفاد صفة السمع والبصر بعد أن يعني أبصر وخلق المسموعات والمبصرات، أو نحو ذلك مما قد يتصوره متصور. فالله متصف بهذه الأسماء والصفات قبل أن تخلق تلك الأشياء وقبل أن توجد. ولذلك فإن الأسماء والصفات لا يتجدد لله تبارك وتعالى ببعض آثارها أو بما يفعله تبارك وتعالى في وفق ما اقتضاه قدره وعلمه تبارك وتعالى، لا يتجدد له بها شيء جديد بحيث يكتسب اسما أو صفة جديدة بعد أن لم تكن اسما له أو لم تكن صفة له. انتبهتم لهذه النقطة؟ يعني عندما كلم الله موسى لا نقول إنه كان معطلا على الكلام ثم أصبح متكلما بعد أن كلم موسى، وعندما كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به إلى السماء، لا يقال إنه يعني استفاد ذلك قبل أن بعد أن كلمه فقط، وإلا قبل ذلك لم يكن متكلما. كما لا يقال إنه تكلم مرة واحدا بجميع الأشياء ثم لم يعد متكلما كما تقوله بعض الطوائف. كما لا يقال إنه علم الأشياء دفعة واحدة ثم لم يعد بها عالما بعد ذلك كما تقوله بعض الطوائف الضالة. كما لا يقال إنه أبصر الأشياء كلها وسمعها وعلمها في وقت واحد ثم بعد ذلك لم يعد متصفا بهذه الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل هو بصفاته أزلي أبدي سبحانه وتعالى. فهو متصف بتلك الصفات قبل أن يعني توجد المفعولات التي هي من دلائل تلك الصفات، قبل أن توجد فاسمه الخالق قبل أن يخلق، واسمه الرازق قبل أن يرزق، واسمه السميع البصير قبل أن توجد المسموعات والمبصرات، واسمه العزيز الحكيم قبل أن يوجد إعزازه لأوليائه وحكمته البالغة التي لا تقف عند حد، وهو بكل شيء عليم قبل كل شيء. فإذا لم يت الخلاصة أن معنى هذه الفقرة أن أسماءه وصفاته أزلية أبدية لم تتجدد بحدوث ما أحدثه سبحانه وتعالى وفق ما اقتضاه قدره وعلمه النافذ القديم أو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. الصمد. قال عكرمة عن ابن عباس يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحانه الواحد القهار. وعن أبي وائل الصمد الذي قد انتهى سؤدده، ورواه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعن زيد بن أسلم الصمد السيد. وقال الحسن وقتاده هو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن أيضا الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن مسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي الصمد الذي لا جوف له، وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بريدة أيضا الصمد نور يتلألأ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى روى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني. وكذلك أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقال الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد. وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن مني أخبرنا أبو سعد وهو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عنه أنسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يولد لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقال أنسب لنا ربك أنسب لنا ربك. قال فأتاه جبريل عليه الصلاة عليه السلام بهذه السورة قل هو الله أحد، فذكر نحوه ولم يذكر فيه أبي بن كعب، وهذا أصح من حديث أبي سعد. قلت وهذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن مشتملة على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال، متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة من المشبهات والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصاحبة والولد وغيره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والله أعلم. هذا الاسم العظيم اسمه الصمد، وهذه المعاني التي أوردها المصنف عن السلف لا تعارض بينها. فالصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحكيم الذي كمل في حكمته، والرحيم الذي كمل في رحمته، والخبير الذي كمل في خبره، والعليم الذي كمل في علمه. إذن معنى الصمد الكامل في كل شيء، وهي من الصفات الجامعة كما من الأسماء الجامعة كما يسميها أهل العلم. كذلك لا تتعارض مع وصفه بأنه الذي لا جوف له، لأن الجوف إنما يكون لمن يحتاج إلى الطعام والشراب والتصريف، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. كذلك فقرة لعل المصنف لم يذكرها هنا، وهي أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها، وهذه المعاني الثلاث كلها صحيحة وكلها تدل عليها لفظة الصمد، وليست أمورا متعارضة. فالله عز وجل هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، وهو الذي لا جوف له بحيث لا يحتاج إلى طعام وشراب، خلافا للمخلوقين الذين يحتاجون إلى ذلك. وهو الذي تصمد إليه أو يصمد إليه جميع الناس من أجل طلب قضاء حوائجهم، ولا يؤثر ذلك على خزائنه الملأة سبحانه وتعالى، كما يقول عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا حيث قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فسبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا تنقص من خزائنه إجابة سؤالات عباده أو أدعية عباده. هذه المعاني كلها صحيحة وليس بينها تعارض، فهي تدل على كل صفات الكمال وكل نعوت الجلال لفظة الصمد، ولذلك لا يسمى بها غير الله عز وجل، لا يسمى بها غير الله تبارك وتعالى، بينما تجد هناك بعض أسماء ربما تكون مشتركة من حيث الإطلاق العام، من حيث الإطلاق العام، وإنما تتميز عند التخصيص. فالله تعالى لا تشبه صفاته ولا أسماؤه صفات وأسماء خلقه، لكن الصمد لا تطلق لا على شكل، لا بشكل عام ولا بشكل خاص على غير الله تبارك وتعالى. ولذلك وردت في سورة الإخلاص التي نزلت لبيان صفة الله تبارك وتعالى، والتي كان يحب قراءتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرع لنا قراءتها في مناسبات عديدة، منها في آخر صلاة الوتر، ومنها في سنة المغرب وسنة الفجر وركعتي الطواف ونحو ذلك، هي مع قل يا أيها الكافرون. ولما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك أو أنسب لنا ربك، نزلت الآية الكريمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والشاهد أن لفظة الصمد من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى التي يجب الإيمان بها وبمدلولها وبما دلت عليه من أمعاني وآثار، وهي التي تدل على كمال صفاته وعلى كمال غناه وعلى كمال إنعامه على عباده. فلو صمدوا جميعا إليه في طلب قضاء حوائجهم على صعيد واحد لا ينقص ذلك من ملكه تبارك وتعالى شيء. نعم. البر وصفا وفعلا، قال ابن عباس اللطيف، وقال الضحاك الصادق فيما وعد، المهيمن قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل هو الشهيد على عباده بأعمالهم، يقال يهيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد، وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال الحسن الأمين، وقال الخليل هو الرقيب الحافظ، وقال ابن زيد المصدق، وقال سعيد بن المسيب والضحاك القاضي، وقال ابن كيسان هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب والله أعلم بتأويله. نعم. العلي يكفي. هنا ذكر اسمين واضحين، الأول البر، وهو البر الصادق في وعده واللطيف في جميع أموره، الذي يلطف بعباده وهو اللطيف الخبير، ولذلك قال تعالى إنه هو البر الرحيم، قرنها بالرحمة، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فهذا من أعظم ومن ألطف أسماء الله تبارك وتعالى، وهو قرين الرحمة، هو البر بعباده الذي يبرهم ويرحمهم ويغفر لهم وينعم عليهم ويثيبهم، وشامل لكل مدلول الرحمة وما إلى ذلك من معاني صفات اسمه البر سبحانه وتعالى. ثم جاء باسم المهيمن، أي الرقيب على كل شيء، الذي يعلم السر وأخفى، والذي لا تخفى عليه خافية، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأن المهيمن هو المسيطر على كل شيء والقادر على كل شيء، والذي

وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا ذكر اسم العلي، وقد أطال الشيخ في هذا لأنه يتضمن أمورا، منها علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، وهو عال على جميع خلقه فوق عرشه فوق جميع سماواته، وهو عال في قدره وشأنه ومنزلته تبارك وتعالى، فنثبت له صفة العلو بكل ما تحتمله من معنى يليق بجلال الله وعظمته، ذاتا وقدرا وقهرا، بخلاف مذهب المؤولة الذين أنكروا صفة العلو. وقد ساق مجموعة من الآيات التي تدل على الصفات الأخرى ليبين أنه علي في ذلك كله، علي في علمه، علي في قدرته، علي في جميع شأنه، علي في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، فله صفات العلو قدرا وقهرا قدرا وقهرا ومكانا، فهو عال على جميع خلقه خلافا لما تزعمه المؤولة الذين قصروه على علو القهر فقط، فالله تبارك وتعالى عال على جميع مخلوقاته، وهو تبارك وتعالى علي القدر والشأن، وهو تبارك وتعالى علي في قهره لكل شيء. لذلك عندما ينادي حينما يفني البشرية والخلق أجمع فينادي وحده لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه تبارك وتعالى لله الواحد القهار. فالمقصود أن له صفات العلو بكل ما تحتمله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وهي والعجيب في الأمر أن صفة العلو هي أبرز الصفات من حيث الأدلة الشرعية بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والقياس الصحيح، وهو قياس الأولى بالنسبة للصفات، ومع ذلك كله فهم قد أولوه وأنكر كثير من الناس، صرحوا بإنكار صفة العلو وقالوا إن الله تبارك وتعالى في كل مكان، وسوف يأتي لذلك تفاصيل أخرى، ولكن المهم أن نعلم أنه عال على جميع خلقه في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. أين فضل. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وهذا المعنى يا من العلو لم يخالف فيهما أحد مما يدعي الإسلام وينتسب إليه، يعني هذين المعنيين علو القهر وعلو الشأن، علو القهر والغلبة وعلو المكانة والمنزلة، هذان المعنيان لم يعارض فيهما أحد ممن ينتسب إلى الإسلام، وإنما النزاع في علو الذات وكونه عال على جميع خلقه، فقد أنكرت ذلك بعض الطوائف التي أخذت نصيبا من مذهب الجهمية في هذا الباب والعياذ بالله. هو مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصل إليه وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه وأساء بالكتاب والسنة. وكثير منهم اغتر بقول كائن مقصوده، كان مقصود قائله الزيق والفساد والكفران، فحسب لإحسان الظن به فحسب إحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان، واتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن. فمنهم من نزهه تعالى عن الفوقية على عرشه بائنا من خلقه، ووقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه تعالى في كل مكان، ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة. فمنهم من نزهه عن العلو وجعله هو الوجود بأسره، ومنهم من نزهه عن وجود ذاته ووصفه بالعدم المحض، ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم، ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبته إلى العجز. وغلى بعضهم في ذلك حتى أنكر علمه السابق ووصفه بضده. ومنهم من غلى في مسألة القدر وإثباته وخاصم به الأمر والنهي فرارا مما وقع فيه الأولون، ووقع في أعظم ذلك تعطيل الشريعة ونسبته تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يطاق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففروا من الهدى إلى الضلالة، ومن الرشد إلى الغي، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن النور إلى الظلمات. وظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وساروا معها حيث سار، ووقفوا حيث وقف، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآمنوا بالقدر خيره وشره وتلقوه بالرضا والتسليم، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامره ونواهيه بالتعظيم والامتثال. فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لما لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا أشار المصنف رحمه الله باختصار إلى الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة وبين الطوائف المنحرفة في مسألة العلو. فأهل السنة والجماعة كما ذكرت يثبتون العلو بمدلولاته الثلاث: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. وأدلتهم واضحة حيث يوجد في الكتاب والسنة مئات الأدلة على صفة العلو. كما يوجد في السنة عشرات الأدلة على إثبات صفة العلو. والعجيب في الأمر أنه يكاد يكون أكثر صفات الله عز وجل أدلة سمعية نقلية من الكتاب والسنة، ومع ذلك أكثر ما وقع فيه الاضطراب من صفات الله تبارك وتعالى بين الناس. لماذا؟ لأنهم لا يريدون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإنما يكتفون بقراءة كتب المناطقة والفلاسفة الذي يسمونه علم الكلام، ويريدون أن يأخذوا توحيدهم منه. فلما فعلوا ذلك ضلوا عن سواء السبيل وحادوا عن منهج أهل السنة والجماعة، وشذوا مع من شذ، والتحقوا بالجهمية والمعتزلة وإن لم يتسموا بالجهمية والمعتزلة. ومنهم من أنكر كل ذلك كله وأنكر جميع الأسماء والصفات كالجهمية كما تقدم غير مرة. وأهل أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأمور كلها ويقفون عند حدود النصوص فلا يزيدون فيها شيئا، فيثبتون له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وسيأتي في مسألة الاستواء مزيد بيان ومزيد شرح لقضية العلو ورد على بعض الشبه التي يتعلقون بها. وهنا أذكر لكم قصة طريفة عن أبي المعالي الجويني رحمه الله الذي رجع عن مقالات التعطيل في آخر حياته المسمى بإمام الحرمين، فإنه كان يقرر يوما من الأيام إنكار صفة العلو ويقول إن الله في كل مكان كما يقوله أهل الكلام المؤولة المعطلة، تعالى الله عن ذلك في كل عن ذلك علوا كبيرا، ونحن نقول إنه ليس في كل مكان بل هو عال على جميع خلقه فوق عرشه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. فلما كان يقرر هذه المسألة على مذهب المؤولة جاءه رجل يقال له الهمذاني فقال له يا إمام الحرمين أنت تقرر أن الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فما قولك في الضرورة التي يجدها الداعي عندما يريد أن يدعو ربه حيث يتوجه بقلبه وقالبه وجميع حواسه إلى السماء، ما سر هذا التوجه؟ فبكى أبو المعالي ونزل من المنبر وقال حيرني الهمذاني حيرني، لأن معتقده الذي كان يقرره يخالف منهج أهل السنة، يخالف القرآن، يخالف السنة. الله تبارك وتعالى ليس في كل مكان إلا بعلمه وإحاطته وشموله، نعم بهذا الاعتبار هو في كل مكان، وأما وجوده سبحانه وتعالى وذاته فهو فوق جميع خلقه عال على جميع خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ومن قال غير ذلك فقد افترى على الله وقال على الله بغير علم. ولعل هذا من أسباب رجوع إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى الذي رجع وأعلن رجوعه عن مذهب أهل الكلام ورجع إلى قول السلف وقال إنه يموت على عقيدة أو على عقيدة العجائز، أي التي على الفطرة التي لم تلوث بماذا؟ لم تلوث بأدران الفلسفة وأوضار المنطق، ولم تلوث بعلم الكلام الذي خرب به التوحيد.